وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: تعارض الطرف والتعديل، تعديل حقوق وأحوال. ألف: تعارض الطرف والتعديل أن يذكر الراوي بما يوجب رد روايته وبما يوجب قبولها، مثل أن يقول بعض العلماء فيه إنه ثقة ويقول بعضهم إنه ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن مبحث تعارض الجرح والتعديل من أهم المباحث في باب الجرح والتعديل وفي أبواب المصطلح عموما، وذلك أن هذه المسألة انبني عليها معرفة رتبة الراوي، هل هو ثقة أو غير ثقة، توسط في الثقة أو في أعلاها من المراتب، أو مجروح أو نحو ذلك. وينبني على ذلك تحديد درجة الحديث، وإن كان ليس هذا هو الأمر الوحيد الذي ينبني عليه درجة الحديث، أنه كما تعرفون أن هناك 5 شروط، ولكن الجرح والتعديل يتعلق فقط بشرط واحد أو بشرطين، وهو عدالة الراوي وضبطه، يتعلق بعدالة الراوي وضبطه. والراوي إما أن يكون متفقا على عدالته وثقته، وهذا لا إشكال فيه، وإما أن يكون متفقا على ضعفه ورد خبره، وهذا لا إشكال فيه، وإما أن يكون مختلفا فيه، وهذا هو محل البحث والإشكال، الأول والثاني، المتفق على ضعفه أو على ثقته، هذا يعرف من خلال شهرة هذا الإمام وواقع رواياته واتفاق الأئمة على ذلك واستفاضة عدالته وثقته وحفظه، ولا يضره أن يجرح من قبل عالم أو آخر، مثل ما سبق معنا في البارحة، ذكرنا إماما جرح، من هو؟ شافعي. من تكلم فيه؟ يحيى بن معين، إمام الجرح والتعديل، ومع ذلك ما ضره. كذلك أبو حاتم قال في الشافعي صدوق، صدوق في الاصطلاح متوسط الرواية، وعند أبي حاتم الصدوق يعادل الثقة عند غيره، إلا أن الصدوق عند أبي حاتم أقل من الثقة عند أبي حاتم، انتبه لهذا الكلام، الصدوق عند أبي حاتم يساوي الثقة عند غيره، لكن إذا قال أبو حاتم عن شخص ثقة فإنه قد يكون عند غيره ثقة، أبو حاتم متشدد، وسيأتينا هذا إن شاء الله الليلة. أبو حاتم قال عن الإمام مسلم صدوق، قال عن عبد الرزاق صدوق، كل هؤلاء اتفق على ثقتهم وحفظهم وإمامتهم، عبد الرزاق بن همام الصنعاني. المتفق على ضعفه مثل ابن أبي يحيى، ذكرناه البارحة، شيخ شافعي، ومع ذلك من الذي وثقه؟ شافعي، ولم يعتد بتوثيق الشافعي، فهذا حكمه حكم المجمع على ضعفه، وذاك حكمه حكم المجمع على ثقته، لا إشكال فيهما. أحيانا تجد نقولات للعلماء للاتفاق أو الإجماع على ثقة هذا الشخص، وهذا ظاهر في عبارات ابن عبد البر وفي عبارات اللالكائي. ابن عبد البر ترددوا في عباراته أجمعوا على ثقته. كذلك اللالكائي ينقل الإجماع. النووي أيضا ينقل الإجماع أو الاتفاق على بعض الرواه. ومع ذلك في بعض الأحيان تجد أن هناك قول أو رواية عن إمام في القدح في هذا الشخص، إلا أن هذا يعتبر شاذ. يبقى الكلام والبحث في الراوي المختلف فيه. ويمكن أن نضيف اسما رابعا للرواة، وهو الراوي الذي يحتاج إلى تفصيل، يعني ليس ثقة مطلقا ولا ضعيفا مطلقا، يحتاج إلى تفصيل، فهذا ممكن أن يكون قسما رابعا، نقول من يتقسم حديثه أو من يفصل في حديثه. فهنا تعارض الجرح والتعديل في الراوي المختلف فيه، ننطلق من قواعد معينة من أجل أن نتوصل إلى القول الصحيح أو الراجح في بيان حال هذا الراوي. هذه القواعد فيها مرونة وليست مثل قواعد الرياضيات تطبق بحذافيرها في جميع الرواة، بل كل راوي ينظر إليه على حسب أقوال الأئمة فيه، على حسب مروياته ومقارنتها بغيره، على حسب عدد أحاديثه، على حسب تعامل الأئمة مع حديثه مثل البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان، تصحيحات الترمذي هل صحح له أو ضعف أحاديثه أو قبلها في موضع ورفضها في موضع. إذن المسألة ليست فيها قاعدة محددة تمشي فيها مع كل راوي، تحتاج إلى مرونة في كل راوي بعينه. سيتكلم الشيخ الآن عن بعض المواقف للباحث والناظر في الترجيح في حال الراوي المختلف فيه، وسنعقب على ذلك إن شاء الله بما يوضح الأمر ويجليه أكثر. نعم. باب والتعارض الأقوال الأربع. الحالة الأولى أن يكون مبهمين غير مبين فيهما سبب الجرح أو التعديل، فإن قلنا بعدم قبول الجرح المبهم أخذ بالتعديل لأنه لا معارض له في الواقع. المقصود من قوله مبهمين أي أن يقول مثلا أحدهم فلان ثقة والآخر يقول فلان ضعيف، هذا لم يبين سبب التوثيق أو التعديل، وذاك لم يبين سبب الجرح، فهذا مبهم وذاك مبهم. نعم. وإن قلنا لضروره وهو الراجح حصل التعارض فيؤخذ بالراجح منهما، إما في عدالة قليلة أو في معرفته بحال الشخص أو بأسباب الجرح والتعديل أو في كثرة العدد. هنا الآن يقول الشيخ يؤخذ بالأرجح منهما، ما هي المرجحات التي تجعلنا نقدم قول المعدل أو قول المجرح؟ يقول إما في عدالة قائله، يعني يكون أحد الناقدين أعدل من الآخر، وذلك أن بعض المتكلمين في الرجال متكلم فيه هو، مثل الشاذكوني متهم بالكذب وله كلام في الرجال، مثل الأزدي له كلام كثير في الرجال وهو متهم في عقيدته وفي حفظه، ولذلك يقول ابن حجر لا عبرة بقوله إطلاقا، ولكنه أحيانا يأخذ بأقواله إذا لم يجد في الباب غير قوله ولم يره مخالفا للواقع، ف يذكره يستأنس به لكن إذا عارض غير الأئمة لا يعتبر به. ولذلك الأزدي له جروحات كثيرة في رجال الشيخين، فابن حجر كثيرا ما يرد كلامه في مقدمة هدي الساري أو في معرفته بحال الشخص، فإذا جاء التعديل من بلدي الشخص قدم على الجرح من شخص خارج البلد. بلدي، ما معنى البلدي؟ يعني الساكن في نفس بلد. ولذلك الإمام مالك يقدم قوله في أهل المدينة على قول غيره لأنه أعلم هو مدني. لكن لو وثق أحد أئمة الكوفة كوفيا وتكلم فيه مالك فإن مالك له أغلاط في الكلام على غير أهل المدينة. الإمام مالك لم يرحل من المدينة، لم يخرج منها لطلب العلم، اكتفى بأهل المدينة. يقول أو بأسباب الجرح والتعديل يكون أحدهما أعلم وأمكن في هذا الفن فيقدم قوله، فلو تعارض قول ابن معين مع الحاكم قول من يقدم؟ طيب ابن أحمد مع ابن حبان أو ابن خزيمة أحمد، فالأمكن يقدم قوله. أو في كثرة العدد، لو كان المعدلون أكثر 5-4 والمجرح 1 فيقدم قول المعدلين. فهذه قرائن يقدم بها الجرح أو التعديل حال الإبهام. حال إيش؟ الإبهام. ولكن إذا صار عندنا تكافؤ بمعنى المعدل والمجرح في منزلة واحدة وهما اثنان، واحد عدد والآخر جرح، تكافأوا في العدد، وهما مثلا بصريان تكافأا في المدينة أو في العلم بأحوال الرواة كما الآن، هذه الشيء في كم اتفقوا؟ في المكانة والبلد وإيش؟ طيب والعدالة والعدد، أحدهما قال ثقة والآخر قال ضعيف. هل لنا نظر آخر؟ نعم هناك نظر آخر، ما هو؟ التشدد والتساهل. تشدد والتساهل أو الاعتدال، فيقدم قول المعتدل على قول المتساهل أو قول المتشدد. وهذا مثاله لو تعارض قول يحيى القطان مع ابن مهدي، فيحيى القطان شديد في التوثيق، يعني لا يكاد يرضى عن أحد ويجرح بالخطأ والخطأين، وتأثر في هذا بشعبة، شعبة شيخ القطان تحرج عليه. وابن مهدي كان وسطا، وكلاهما من أئمة الجرح والتعديل بلا إشكال، وعليهما تحرج أحمد بن معين، ذرية أو سلسلة بعضها من بعض، كواكب كانوا للدنيا في زمنهم رحمة الله عليهم. فإذا اتفق الاثنان على جرح أحدهم أحد فإن جرحه لا يكاد يندمل. يقول الذهبي فإن اتفقا على جرح أحد فلا يكاد والله جرحه يندمل، وإن اتفقا على توثيقه فوثقه وشد يديك به. طيب وإن اختلف القطان يضعف وابن مهدي يعدل أو يوثق، فمثل هذا يكون وسطا، يكون حسن الحديث، يكون حسن الحديث. وهكذا الأمر لو رأينا جمعا من العلماء يمكن خمسة يعدلون وخمسة يوثقون وبينهم تقارب، فيعطى هذا الراوي درجة الوسط الحسن. وهذه القاعدة قاعدة إذا اختلفوا، خلي قاعدة المتشدد والمتساهل، لكن إذا كان الخلاف كثيرا وما استطعت ترجح بمرجح واضح فيقال إن هذا الرجل وسط، لأن الغالب في أهل الجرح والتعديل هو الشدة فيجرحون. فهذه القاعدة كما أشرت قبل قليل أشار إليها ابن القطان الفاسي، أنه إذا اختلفوا وكان هناك شبه تساوي في الأقوال فيعطى الراوي هذا درجة الصدوق أي حسن الحديث. ومسألة التساهل والاعتدال والتشدد سيأتينا إن شاء الله بعد قليل بعدما ننتهي من الحالات الأربع. نعم. الحالة الثانية أن يكون مفسرين أي مبينا فيهما سبب الجرح والتعديل، فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم، إلا أن يقول صاحب التعديل أنا أعلم أن السبب الذي جرحه فيه قد زاد، فيؤخذ حينئذ بالتعديل لأن مع قائله زيادة علم. أن يكونا مفسرين أي أن يذكر المعدل سبب التعديل والمجرح سبب التجريح، ولكن اعلموا أن الغالب في التعديل أنه لا يذكر له سبب، فالإمام يقول فلان ثقة وكفى، أو ثقة ثقة أو ثقة حافظ ويكتفي بهذا، لا يزيد يقول ثقة لأنه ضابط ولأنه يحفظ كتابه، يذكر أسبابه، لأن إذا قال ثقة معنى ذلك أنه عدل عنده، يعرف أنه عدل ويعرف أنه ضابط لحديثه. والجرح هو الذي يحتاج إلى بيان في الغالب لأنه أسبابه متنوعة، لسوء الحفظ، للغفلة، للفسق، لكثرة التدليس والرواية عن ضعفاء ونحو ذلك. ولكن لو فرضنا أنه يقول جاء الأمران مفسران، أحدهما قال هو ثقة حافظ والثاني قال سيء الحفظ، ثقة حافظ فيه نوعا ما تفسير لأنه وصفه بالحفظ، وذاك قال سيء الحفظ، فهنا يقول إنه يقدم قول المجرح لأن معه زيادة علم، إلا إذا نفى ذلك المعدل فقال لا كان سيء الحفظ ثم ضبط حديثه فيما بعد أو نحو ذلك، فهذا إن وجد فيقدم قول المعدل في هذه الحالة لأنه ثبت الآن أنه معه زيادة علم على المجرح. نعم. الحالة الثالثة أن يكون التعديل مفهما والجرح مفسرا فيؤخذ بالجرح لأن مع قائله زيادة علم، هذا واضح. نعم. الحالة الرابعة أن يكون الجرح مفهما والتعديل مفسرا فيقال بالتعديل في رجحانه. نعم، هذا واضح. أيضا هذه إذن أربع حالات ذكرها الشيخ، ولكن عندنا ضوابط لابد أن الباحث يراعيها في حال الترجيح، في حال أحد أو عند بحثه لأحد الرواة. ومن أهم هذه الضوابط ما يلي: منها ما أشرنا إليه قبل قليل، اعتبار مكانة الإمام ورسوخه في هذا الفن. نعم، هذه ضوابط الترجيح عند تعارض الجرح والتعديل، اعتبار مكانة الإمام في هذا العلم ورسوخه فيه. فقد أشرنا قبل قليل أن الإمام المتمكن يقدم قوله على غير المتمكن أو لنقل من هو أقل منه درجة. تقديم القول المفصل على القول المجمل، تقديم القول المفصل على القول المجمل. ويتميز بعض الأئمة بالتفصيل مثل يعقوب ابن شيبة، وتأثر في هذا بشيخه علي ابن المديني، وكذلك البخاري عنده تفصيل، والإمام أحمد أحيانا يفصل، كذلك ابن معين أحيانا يفصل. ولكن بعضهم يجمل ويقول فقط ثقة أو ضعيف، أو يحكي كلام غيره كما هو الحال في أبي أحمد الحاكم، يقول ثقة عندهم أو ضعيف عندهم أو ضعفوه أو نحو هذه العبارة. فإذا وجدنا راويا بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول ضعيف وبعضهم يقول هو ثقة في كذا وضعيف في كذا، مثلا في بلد أو في تاريخ أو في شيخ، فيقدم قول المفصل ويحمل قول المعدل وقول المجرح على التفصيل الذي عند المفصل. ومثاله من مر معنا أكثر مرة، من هو؟ إسماعيل بن عياش. هناك من عدله بالإطلاق، وهناك من جرحه بالإطلاق مثل النسائي، وهناك من فصل. قدمنا قول التفصيل، بخاري وأحمد وابن معين كلهم فصلوا فيه. القاعدة الثالثة والضابط الثالث جمع أكبر قدر من أقوال الأئمة في الرجل. كلما كثرت عندك الأقوال كلما اتضحت عندك الصورة، ولذلك يلزم الباحث أن يراجع كتب الرجال فروعها وأصولها، ولا يبقي شيئا بقدر ما يستطيع، ويستعين على ذلك بالفهارس أو بالحواسيب بالبرامج الحاسوبية. فمثلا تراجع التقريب، تراجع التهذيب، تهذيب الكمال وحواشيه، بعد تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، ومن تهذيب التهذيب أصل، زوائد عليه حصل في تهذيب التهذيب لابن حجر، زوائد أيضا تجدها في تهذيب إكمال، اسمه إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، الذي هو من مصادر حافظ ابن حجر، لكن فاته شيء أيضا حافظ ابن حجر من هذا الكتاب. فعندك تهذيب التهذيب للمزي، عفوا التهذيب، تهذيب الكمال للمزي، وإكمال تهذيب الكمال لمغلطاي، وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، وزيادة على ذلك كتاب صدر مؤخرا اسمه الذيل على تهذيب الكمال أو على تهذيب التهذيب، مجلد جيد وفيه زوائد أيضا. وأنت لو بحثت، وهذا قد حصل لي شخصيا، أن في بعض الرواة أيضا بعد جرد هذه الكتب كلها أجد فيهم أقوال ليست موجودة في هذه الكتب. فأنت كلما بحثت وجمعت أكبر قدر من الأقوال اتضحت عندك الصورة، وصار الترجيح أسهل وأيسر، لأنه مثلا إذا كان عندك يعني بعد البحث وجدت 10 من الأئمة المتشددين كلهم وثقوه، صار عندك الراجح أنه ثقة، أو صار عندك المعدلون 20 والمجرحون 5، ممكن الآن ترجح من خلال كثرة العدد، عدد المعدلين، أو وجدت أكثر من واحد من أهل بلد الشخص وثقوه، وأناس آخرين من غير البلد جرحوه. وكلما جمعت أكثر كلما تضح الصورة عندك أكثر وأكثر، لأن كل إمام يكون قد نظر في هذا الراوي وخرج لك بخلاصة فيه. وهذا الإمام يلاحظ ما لا يلاحظه غيره، هذا يلاحظ هنا ثغرة وهنا ثغرة، وهذا يجيب عن شيء وهذا يفسر شيئا، وهكذا تتضح الصورة أكثر وأكثر، مثل ما كان عندك مبنى وصفه لك شخص شخصان، ليس كالمبنى الذي يصف لك 20 شخصا. هؤلاء سيأتونك بوصف أكمل وأوضح وأفضل وهكذا. فإذا هذا هو الضابط الثالث. الضابط الرابع اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم، اعتبار مناهج الأئمة في جرحهم وتعديلهم. فإن منهم المتشدد المتعنت في الجرح المتثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث ويلين بذلك حديثه، مثل شعبة ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبي حاتم الرازي، توفى سنة 77 200، محمد بن إدريس. وهناك من هو جراح لأهل بلدة بعينها، مثل الجوزجاني إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني أو الجوزجاني في جرحه لأهل الكوفة، عنده ميل على أهل التشيع، هو عنده نصب ينصب العداء لأهل البيت، والشيعة يتشيعون لأهل البيت، فهو عنده نصب فيصب جام غضبه على رواة أهل الكوفة فيجرحهم بغير دليل، ويكون السبب في جرحه هو السبب العقائدي. وكذلك ابن خراش عبد الرحمن بن يوسف بن خراش البغدادي في جرحه لأهل الشام مائل عليهم. ومنهم من هو معتدل، هذا النوع الثاني، منهم من هو معتدل في التوثيق منصف في الجرح، كسفيان الثوري، عبد الرحمن بن مهدي، الإمام أحمد، كذلك البخاري، أبو الزرعة، ابن عدي، الدارقطني، هؤلاء معتدلون، وإن كان الإمام أحمد الأقرب والله أعلم أنه إلى الشدة أقرب منه إلى التوسط، وذلك يظهر في استنكاره لأحاديث كثير من الرواة وانتقاد، استنكر يقول روى منكرات روى منكرات، يكتم هذه العبارة روى مناكير، ولا تجد غيره يستنكر هذه الأحاديث، فهو فيه شدة رحمه الله تعالى، لكن ليست مثل أبي حاتم ومن ذكرنا. ومنهم من هو متساهل في التعديل كأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي في كتابه الثقات والضعفاء، وأبي عيسى الترمذي وابن حبان يوثق المجاهيل، والدارقطني في بعض الأوقات أحيانا، والحاكم أبي عبد الله الحاكم وأبي بكر البيهقي. وهذا التقسيم مفيد في تقديم أقوال بعضهم على بعض، فالمعتدل يقدم قوله على غيره، المتشدد في التوثيق إذا وثق رجلا فتمسك به، لأنه لا يكاد يوثق إلا من جاوز القنطرة، مثل أبي حاتم إذا وثق رجلا فهنيئا له، يحيى بن سعيد كما قلت لا يكاد يرضى عن أحد، هناك من هو أشد من يحيى بن سعيد، عفان بن مسلم الصفار، هل ذكرت لكم ولا لا؟ ما ذكرت، اذكر اكتبوه، هذا شديد جدا لا يكاد يرضى عن أحد، هو أيضا كان شديدا حتى على نفسه، كان إذا شك في حديث أو في حرف من حديث ترك الحديث، ما عاد يرويه أبدا. إذا شك في حرف مثلا، شك هل هذا الحرف زاي أو راء، ما عاد يرويه، خلاص توقف. فإذا جاء شخص أو راوي ووثقه مثلا متساهل وجرحه معتدل، يقدم قول المعتدل في هذه الحالة. ولا تخلو طبقات الرجال، طبقات النقاد للرجال، من متشدد ومتوسط في نفس الطبقة. فمثلا الطبقة الأولى شعبة وسفيان، وأشدهما شعبة، الثانية يحيى القطان وابن مهدي، أشدهما القطان، الثالثة يحيى وأحمد، وأشدهما يحيى، من هو؟ ابن معين، والرابعة أبو حاتم والبخاري، وأشدهما أبو حاتم، بقي إمامه أبو زرعة، أبو زرعة معتدل، أبو زرعة متوسط. يقول الذهبي رحمه الله: عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. يعتبر أيضا القاعدة هذه كم، أو الضابط كم اللي عندكم؟ أربعة ذكرنا. طيب الخامس يتوقف في الجرح إذا خشي أن يكون باعثه، توقف في الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. أشرنا إلى ذلك عندما ذكرنا أبا إسحاق الجوزجاني، فإنه كان منحرفا في النصب، يتكلم في أهل الكوفة بلسان ذلق وعبارة طلقة، حتى إنه أخذ يلين الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية. فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه الجزجاني قبل التوثيق، ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، فإنه كان من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد. كذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، مثل ما يقع بين المتعاصرين، ويسمى الكلام بين الأقران كما ذكرنا الكلام بين مالك وابن إسحاق، فمثل هذا كما قال الذهبي يطوى ولا يروى ويطرح. ضابط آخر: لا يقبل الجرح في حق من استفاضت عدالته واشتهرت إمامته، فلا يلتفت إلى كلام ابن أبي ذئب في من؟ في مالك، ولا إلى كلام النسائي في أحمد ابن صالح المصري، ولا إلى كلام ابن معين في الشافعي، وكذلك لا يؤخذ بتوثيق إمام لراو اتفق على تركه مثل توثيق الشافعي لإبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي. ضابط آخر: لا عبرة بجرح أو حتى تعديل لم يصح إلى الإمام المحكي عنه، لابد أن تتثبت من صحة الرواية لهذا الإمام الذي نقلت عنه هذه الرواية. فمثلا جاء عن ابن القطان أنه قال في أبان بن يزيد العطار يقول: أنا لا أروي عنه، أنا لا أروي عنه. وهذا الرجل وثقه جمع كثير، الرجل ثقة ومتفق على حديثه في الصحيحين احتجاجا، فكيف يجاب عن هذا الإعراض من يحيى بن سعيد؟ يقول الحافظ بن حجر: وهذا مردود، لأن الكديمي ضعيف. الكديمي هو الراوي عن ابن المديني عن ابن القطان أنه قال: أنا لا أروي عنه، إذن السند لا يصح. ويدخل في هذه القاعدة تقديم رواية الألفظ بالشيخ والأعلم به. فعندنا مثلا ابن معين أثبت الرواة فيه عباس الدوري، ابن معين رزق بتلاميذ، هو لم يكتب كتابا، لكن الروايات المطبوعة عنه كثيرة جدا، وأقواله في الجرح والتعديل مبثوثة في كل كتاب، لأنه صار علما رحمة الله عليه في زمانه في الجرح والتعديل، وكان الإمام أحمد رحمه الله يرجع إليه ويسأله ويكتب عنه ويحيل إليه ويقول لهم: اذهبوا إلى أبي زكريا. وكان يختبر الرواة في حفظهم وفي ضبطهم، فأراد مرة أن يختبر أبا نعيم الفضل ابن دكين، فقال له الإمام أحمد: إنه ثقة، لا تفعل. قال: بل سأفعل. فأخذ 30 حديثا من حديث أبي نعيم. طبعا كان الأئمة يحفظون أحاديث الشيوخ، يحفظونها أحسن منهم، أحسن من الشيخ نفسه، حتى إن ابن معين، ولا بأس، هذه قصة في قصة، ابن معين رحمه الله تعالى كان مرة في مجلس نعيم بن حماد، لا عفوا علي بن عاصم، علي بن عاصم، فحدث علي بن عاصم بحديث عن أحد الشيوخ، فقال له ابن معين: هذا ليس من حديثه، هذا ليس من حديثه. قال: من حديثي. قال: ليس من حديثه. وجلس يتردد، فرجع الرجل إلى كتابه، أو قال: يا غلام هات الكتاب من الدرج. فأتى به فنظر فيه فما وجده في الكتاب، فقال له، قال ليحيى: من أين أتيت؟ قال: لأنك سمعته في المذاكرة فتوهمت أنك أخذته تحديثا فحدثت به، وأنت لم تأخذه من الشيخ في المذاكرة، يعني جلسوا جلسة عادية وكل واحد ذكر ما يحفظه، فهو سمع أثناء المذاكرة هذا الحديث فلزق في ذهنه وظن أنه أخذه بطريقة صحيحة، فجلس يرويه. فيحيى يقول له: أبدا، أنت ما أخذت من كتابه. كان يحفظ كتاب الرجل. وكان مرة في مجلس نعيم بن حماد وحصلت له نفس القصة، حتى هو حدث به عن ابن المبارك عن ابن عون، قال له يحيى: ليس من حديث. قال: بل من حديث. ترد عليه قال: ليس من حديثي. قال: بل من حديثي. وقال له يحيى: والله لم تحدث به أنت، ولا حدث به ابن المبارك، ولا حدث به عبد الله بن عون، يحلف عليه يمين. فذهب ونظر في الكتاب فما وجده. قال: أين ثم قال نعيم: أين الذين يقولون إن يحيى ليس بإمام رحمة الله عليه؟ فكان أراد أن يختبر أبا نعيم، فقال له أحمد: لا تفعل، الرجل ثقة. قال: بل سأفعل. فأخذ 30 حديثا ووضع مع كل نهاية كل 10 أحاديث حديثا ليس من حديث أبي نعيم، ثم جلسوا على دكة، دكة يعني مرتفعة عن الأرض، فجلس يحيى بن معين على يسار أبي نعيم، ورجل آخر اسمه إسحاق بن منصور في الأمام، وأحمد بن حنبل على اليمين. فقرأ 10 أحاديث وأبو نعيم يقرها ولا ينكرها، حتى وصل إلى 11 قرأه، فانتبه أبو نعيم فقال له اضرب عليه ليس من حديثي. هذه مرة. جاب 10 قرأ الحديث الداخل، فبدأ وجه أبي نعيم يتغير فقال له ليس من حديثي اضرب عليه. قرأ 10 وأتى للحديث الأخير وقرأه، فغضب غضبا شديدا فقال أما هذا، يعني أحمد بن حنبل، فهو أورع من أن يفعل هذا، وأما هذا فهو أحقر من أن يفعل هذا، ولا أظنه إلا من فعلك يا فاعل، يعني يحيى بن معين. فقام رحمه الله تعالى وركله ركلة حتى أسقطه عن الأرض، ثم دخل مغضبا. فقال له يحيى أحمد بن حنبل ألم أقل لك إن الرجل ثقة لا تفعل؟ فقال والله لرفسته تلك أحب إلي من كذا وكذا، وثبت عنده أنه ثقة. وكان أحدهم أيضا جالسا في بيته متكئا، فقرع أحدهم عليه الباب، قال من؟ قال أحمد بن حنبل، قال ادخل. فدخل وما غير جلسته. قرع الباب آخر، من؟ قال أبو خيثمة، قال ادخل. كبار الأئمة، من؟ فلان فلان فلان، وهو كما هو. قرع الباب، من؟ يحيى بن معين. فانتصب الرجل حتى سقط الكتاب من يده، وتهيأ وقال له ادخل. فكان رحمه الله تعالى إمام أهل الزمان في باب الجرح والتعديل، ولا يقدم على قوله قول أحد، ولكن مع ذلك هناك قرائن قد تجعلنا نلجأ إلى قول غيره من الأئمة. فالشاهد يعني كثرت الروايات عن يحيى ابن معين وكثر طلابه، فأولى روايات الروايات التي تقدم هي رواية عباس الدوري، وروايته مطبوعة متداولة. ولذلك تجد الحافظ ابن حجر في بعض المواطن يذكر يقول فلان ثقة، لم يصح عن يحيى بن معين أنه ضعفه، أو لم يثبت أنه ضعفه. وأخص من ذلك، وهذا من خلال استقراء رواية الساجي عن ابن معين، الساجي عن ابن معين في عدة حالات يرفضها الحافظ بن حجر، يرفض رواية الساجي عن ابن معين، ورأيتها أنا في عدة مواطن تخالف رواية المعروفين بالرواية عن يحيى ابن معين. والحافظ المزي رحمه الله تعالى قد تكفل لنا في كتابه تهذيب التهذيب بصحة نسبة الأقوال التي يذكرها عن أصحابها، فهو رحمه الله يقول أنا لم أذكر كل أسانيدي إلى الأئمة حتى لا يطول الكتاب، لأن الحافظ المزي متأخر رحمه الله تعالى، من علماء القرن السابع تقريبا، فلو ذكر أسانيده إلى كل إمام لطالت الأسانيد والكتاب. فهو يقول رحمه الله تعالى ما ذكرته بصيغة الجزم إلى قائله فلا نعلم بأسا في إسناده إلى قائله، ومن ذكرته بروية أو قال بصيغة التمريض فربما كان في إسناده إلى قائله ذلك نظر، ربما ما جزم بأن فيه نظر، قال ربما، ذكر هذا في مقدمة تهذيب. ولذلك لا يجوز للإنسان يقرأ كتابا إلا بعدما يقرأ المقدمة حتى تفهم مصطلحات هذا الإمام، مثل المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب نص على أنه إذا قال روي معنى ذلك أنه في إسناد هذا الحديث نظر فيه ضعف، إذا قال روي عن أبي هريرة معنى أنه لم يصح عنده الإسناد. فأنت إذا لم تقرأ هذا في بداية الكتاب لن تفهم هذا الاصطلاح. الحافظ الزيلعي رحمه الله تعالى إذا قال عن حديث في كتابه نصب الراية، إذا قال عن حديث غريب فمعناه أنه لم يجد له أصلا، لم يجد له إسنادا. طيب ما معنى الغريب عندنا في المصطلح؟ ما له إسناد واحد. فأنت عندما تقرأ ولم تقرأ في الكتاب ولم تقرأ المقدمة تقول قال الزيلعي غريب، يعني له إسناد واحد، وهذا خلاف مصطلحه. فلا بد أن تنتبه لإصطلاحات الأئمة رحمة الله عليهم، وهذا سيأتينا التنبيه عليه في هذه الضوابط. أيضا من الضوابط أنه لا يلتفت إلى جرح المجروح، لا يلتفت إلى جرح المجروح، مثل الأزدي. مر علينا الكلام في الأزدي، أبي الفتح الأزدي تكلم في أحمد بن شبيب الحبطي فقال عنه منكر الحديث غير مرضي، منكر الحديث غير مرضي. يقول الحافظ بن حجر لم يلتفت أحد إلى هذا القول، بل الأزدي غير مرضي، هو نفسه غير مرضي. وقال في موضع آخر لا عبرة بقول الأزدي لأنه هو ضعيف، فكيف يعتمد في تضعيف الثقات. كذلك ابن خراش أشرنا إليه قبل قليل، قال عنه الحافظ ابن خراش مذكور بالرفض والبدعة فلا يلتفت إليه. كذلك من الضوابط معرفة وفهم اصطلاحات الأئمة، معرفة وفهم مصطلحات الأئمة، وذلك أنهم يطلقون ألفاظا وتكون على ظاهرها، لكن أحيانا بل كثيرا ما يطلقون ألفاظا ويكون المراد غير الظاهر. فالأصل أنه إذا قال ثقة فهو من جمع صفتين الضبط والعدالة، وإذا قال ضعيفا فهو إما لسوء حفظه أو لنقص في عدالته، وهكذا بقية الاصطلاحات. إذا قال لا بأس به فالأصل أنه وسط، إذا قال معروف فالأصل أنه قد عرفه وعرف رواياته وسبرها، ولكن قد تأتينا عبارات على خلاف الظاهر. ومن ذلك أن ابن معين والنسائي إذا قالا في راوي لا بأس به فالمراد بذلك الثقة، فيكون هذا الراوي ثقة عندهما. طيب قد أقول قائل وما دليلك على هذا التفسير؟ الجواب أن تفسير وفهم مصطلح الإمام له طرق، منها النص على ذلك، أما أن ينص الإمام نفسه على مراده مثل يحيى بن معين قال إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، فهو نص على هذا، أو ينص تلميذه العارف به على تفسيره كما يفعل ابن أبي حاتم في ألفاظ أبيه أبي حاتم يقول يعني كذا وكذا. أو بعض طلاب الإمام أحمد الأسرم أو عبد الله يقول يعني كذا وكذا، أو يعرف ذلك بالاستقراء. تجمع هذه المصطلحات، هذه الأقوال تجمع في الرواة فينظر فيها، فوجدنا أن الغالب أنه يطلق هذا اللفظ أمثل على الثقة، إذن مراده بهذا اللفظ هو الثقة. وهكذا قول ابن معين ليس فلان ليس بشيء، هذه في ظاهرها أنه في الدرجة السفلى من الضعف، شديد الضعف، ولكن أحيانا يطلقها على قليل الرواية، يقول ليس بشيء، يعني ليس عنده من الأحاديث إلا القليل. وقد اجتمع في بعض الرواة أنه قال فيه ليس بشيء ووجدناه شديد الضعف قليل الرواية، ووجدناه يقول في رواة ليس بشيء وهو قليل الرواية وثقة عند غيره. مثلا أيضا أبو حاتم إذا قال في راوي صالح الحديث، صالح الحديث دون المتوسط، لكن عند أبي حاتم تعادل المتوسط وفوق المتوسط، وقد تأتي بمعنى الثقة. كذلك صدوق، ما المراد بالصدوق؟ الوسط، حسن الحديث، لكن عند أبي حاتم تساوي الثقة عند غيره. عرفته عند ابن المبارك، إذا قال ابن المبارك في راوي عرفته فقد وهصه، وهصه أي ضعفه تضعيفا شديدا، حين يقول له ما رأيك في فلان يقول عرفته، من باب التنزه عن الألفاظ الشديدة فيقول عرفته. فإذا قال في راوي عرفته فقد وهصه أي ضعفه تضعيفا شديدا. وأحيانا قد يستعمل الإمام ألفاظا غريبة ليست مفهومة فهما جيدا فتحتاج إلى تفسير، وقد عني أهل العلم بجمع ألفاظ الجرح والتعديل النادرة وتفسير هذه الألفاظ، وفيه كتب مؤلفة ألفاظ الجرح والتعديل النادرة، موجود هذه الكتب. أحيانا الإمام أحمد قد مر علينا هذا في ما أذكر دروس الصيام، يسأل عن راوي فيجيب بغيره، يسأل عن محمد فيقول عبد الله ثقة، يعني هو محمد ليس بثقة، وهكذا. وفيه نوادر يعني في هذا الباب في الألفاظ التي يستعملونها، بعضهم يهز رأسه، وبعضهم إذا سئل عن راوي امتخر، وبعضهم يعني يقول يعني لا تحب أن تراه، أو يقول نسأل الله السلامة، أو الله المستعان، ولو في ذلك يعني بعض النوادر. مثلا يحيى محمد بن بشار سئل فيما أذكر عن أظن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، فقال لا يدري أي رجليه أطول، لا يدري أي رجليه أطول، وهذا يعني في ظاهر العبارة أنه مغفل. فهناك يعني لو راجعت الكتاب ستجد فيه شيئا من هذا القبيل. أيضا من القواعد مراعاة الجرح النسبي، مراعاة الجرح النسبي، ما المقصود بالجرح النسبي؟ نعم، يجرح الراوي مقارنة بغيره من الثقات. فعندما سئل يحيى بن معين عن العلاء بن عبد الرحمن فقال ثقة. فسئل أيهما أوثق، سعيد المقبري أو عبد الرحمن ابن العلاء أو العلاء بن عبد الرحمن؟ فقال سعيد أوثق والعلاء ضعيف، والعلاء ضعيف. طب قبل قليل ماذا قال؟ ثقة لما سئل عنه وحده وثقه، لكن لما جاء ذكره مع من هو أوثق قال ضعيف. وكذلك جرح الراوي عندما يكون مقرونا بحديث، يكون جرح الإمام له في الغالب متأثرا بذلك الحديث لا حكما مطلقا عليه، وهذا ينتبه له. فيأتي مثلا أحيانا النسائي يروي حديثا ثم يقول فلان ضعيف، وتجد إما النسائي في رواية أخرى يوثقه أو الأئمة بقية الأئمة يوثقونه، فقصده بذلك في هذا الحديث بالذات هو ضعيف، لم يضبط هذا الحديث. والثقة قد يخطئ ولا ما يخطئ؟ يخطئ، كما أن الضعيف قد يصيب. وقد سئل يحيى بن معين عن الثقة يهم؟ قال نعم يهم، أو بالعكس عفوا قال يحدث بالباطل؟ قال نعم يحدث بالباطل، يتوهم يتوهم يعني يتخيل الشيء فيرويه وهو ثقة فيدخل له الوهم، ليس أحد معصوم من الرواة. هذه تقريبا أهم الضوابط التي يعنى بها الباحث والناظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل عندما يريد أن يرجح قولا على قول، والمسألة تحتاج إلى كثرة ممارسة وتطبيق ونظر وبحث واستفادة من أهل الممارسة من الأئمة، ومما يفيد في ذلك من أجمل الكتب وأقواها وأنفعها للطالب كتاب الميزان، ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، فإن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى قد حاز السبق في باب الجرح والتعديل، فهو إمام دهره حفظا وذهبي عصره معنا ولفظا. فحتى إن الحافظ بن حجر لما شرب من ماء زمزم دعا الله أن يرزقه مثل حفظ الذهبي، فالذهبي إمام كبير وله كتب كثيرة جدا في الجرح والتعديل والتاريخ، حتى إن أظن الصفدي أو لا ليس الصفدي غيره قال لو أن هذه مبالغة، لو أن أبناء آدم يقول جمعوا في ساحة واحدة وجعل الذهبي على أكمة لا سمى كل شخص منهم وأعطاه نسبه، يعني لكثرة معرفته رحمه الله تعالى. يكفي أن كتاب تاريخ الإسلام مطبوع الآن في حدود 50 مجلدا، وسير أعلام النبلاء مختصر من تاريخ الإسلام في أكثر من 20 مجلدا، وله كتب كثيرة جدا رحمة الله عليه. فالمقصود هذا الكتاب نافع جدا، كذلك كتاب هدي الساري في الدفاع، فصل الدفاع عن رواة البخاري نافع جدا في الترجيح، كذلك مقدمة الحافظ بن حجر أيضا في لسان الميزان، والآن كتاب القبع أو هذا الكتاب الذي أتيت به، هذه صورة من كتاب طبع حاليا اسمه ضوابط الجرح والتعديل للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله، قد توفي من فترة، وفيما في غالب ظني أنه كتاب طبع وهو مصور وهو نافع. كذلك الجرح والتعديل هو كتاب حديث للشيخ اللاحم، كذلك لشيخنا الشيخ العلامة المحدث عبد الله السعد مجموعة أشرطة بدورة علمية في ضوابط الجرح والتعديل أيضا نافعة في هذا الباب. فهذه القواعد إذا جمعها الإنسان ودرسها ثم طبق وعرض النتائج التي توصل إليها على من هو أعلم منه وأخذ بإرشاداتهم وتوجيهاتهم وتنبيهاتهم، ينمي عند الطالب موهبة النقد ومعرفة الراجح من المرجوح في هذا الباب. الله أعلم. نصيحتي عموما لطالب علم الحديث أن يركز في بداية طلبه لهذا الفن على الحفظ والقراءة، ونحن الآن في بداية إجازة أقلها شهران تمتد إلى 3 أشهر، فينبغي للطالب أن يكون له مشروعا في القراءة والجرد لكتب أهل العلم، وخاصة ما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لكثرة الكتب في هذا المجال، فيحتاج الإنسان إلى عمر. ما دام الإنسان متفرغا فليشغل نفسه بما ينفعه. فمن المقترح للطالب خاصة من أراد الحفظ، فإن مفتاح الحفظ هو القراءة. فإذا أردت أن يسهل عليك الحفظ تحفظ بكميات كبيرة في اليوم الواحد، فإن مما يسهل عليك هذا الأمر هو أن تجعل عندك قاعدة عريضة من القراءة، وذلك لأنك إذا كنت قارئا ومطلعا فإنك في أثناء القراءة ستلزق بذهنك أحاديث كثيرة بما يفتح الله عليه، ولأن الأحاديث متكررة، الكتب يكرر بعضها بعضا، وفي نفس الكتاب أيضا تجد مكررات، وأنت بما عندك من علم قد درست في جامعة حضرت دروسا فتقرأ هذا حتى تثبت في ذهنك أكثر وأكثر، ثم تأتي تحفظ يكون الأمر عليك أسهل لأنك فقط كما يقال يعني تشطيبات بقي عليه، لبنات، تضبط اسم الراوي لهذا الحديث، تخريجه، جملة نسيتها من الحديث تستحضرها الآن مع حفظك، وهكذا. فلذلك أنا أشير عليكم أن يقرأ الإنسان 40 النووية قبل حفظها، بعد ذلك عمدة الأحكام يقرأها كاملة، ثم ادخل على اللؤلؤ والمرجان وقرأه كاملا، ثم مختصر البخاري الزبيدي، مختصر مسلم، المنذري، رياض الصالحين للنووي، الأذكار أيضا للنووي، ثم الترغيب والترهيب، خذوا بقسميه الصحيح والضعيف، الشيخ الألباني رحمه الله، خذ صحيح الجامع وضعيف الجامع، مر عليها، ثم إذا كنت قد قرأت هذا الكم خذ بعد ذلك كتاب المنتقى، منتقى للجد بن تيمية، أحسن طبعاته بتحقيق الشيخ الباحث الموفق الشيخ طارق عوض الله في 3 مجلدات، ثم بعد ذلك ادخل في الأصول، صحيح البخاري، مسلم، الكتب 6. وأنت الآن لو جعلت لنفسك جدولا وحسبت حسبة يسيرة فقط ستجد أن النتائج كبيرة. لو أنك قرأت في اليوم ساعة وأخذت في كل ساعة 20 صفحة، يعني في الصفحة كم دقيقة تأخذ فيها؟ نعم، كم دقيقة؟ ها؟ 3 دقائق يا جماعة، لكن لا حرج عليه. سيلقي رحمه الله يقول أتقنت كل علم إلا الحساب، طيب في الصفحة 3 دقائق، طبعا هذا يعتبر بطيء جدا على حسابات القراءة السريعة، لكن لنقل هذا، لنقبل هذا. طيب 20 صفحة في اليوم كم تخرج في، لنقل شهر، خلنا نعطيه بالتقسيط، في 10 أيام كم صفحة تطلع؟ 200. طيب في الشهر 600 صفحة، يعني حدود مجلد ونصف من كتب السنة، أو ربما مجلدين من سنة أبي داود، صفحات 350 صفحة مجلد الواحد، هذا في شهر واحد. طيب لو كان شهران كم المجموع؟ 1200. طيب لنقل سنة كاملة 10 أشهر، واحذف منها شهرين لعب ونوم وأشغال، كم تطلع معك؟ 10 أشهر في 600، 6000، 12 مجلد، 12 مجلد تقرأ فيها الصحيحة، الصحيحين 4 و4، يعني كم؟ سهل هذا، 4 مجلدات 4 مجلدات، كم؟ 8 مجلدات، بقي معك 4 عشان تصير 12، تأخذ فيها أبي داود بن ماجه أحد، يعني نصف الكتب الستة في سنة على ساعة واحدة. طيب إذا كان 12 مجلد بساعة، طيب لو ساعتين كم تطلع معك؟ 24، يعني تنهي الكتب الستة كلها ساعتين. طب أنت الآن في إجازة يا أخي، مفروض 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات تقرأ في اليوم الواحد، يعني الصحيحين وزيادة تقرأ في هذه الإجازة، فلا تفرغ ولا تضيع أوقاتك، الجهد يسير والنتيجة طيبة. بعد ذلك عندما تبدأ في الحفظ سيكون يسيرا عليك جدا جدا جدا بإذن الله عز وجل. فأنا أرشح لكم هذا المشروع، بارك الله فيكم، هذه قراءة يعني ليست دراسة، قراءة فقط، وأنت يعني في أتم راحة وفي أحسن وقت وتقرأ، لا يحتاج تراجع الكتب، هذه مجرد قراءة، ثم يكون لك ساعات للدراسة، هذه ساعة للقراءة وعندك ساعات للدراسة، ساعة حفظ وبحث ومراجعة، إذا عندك ساعة حفظ، عندك ساعة قراءة، عندك ساعة بحث، البحث يكون لمسألة فقهية، مسألة حديثية، تفسير آية، يعتمد هذا على ظرفك، قد يكون أنت ملتزم بدرس مع أحد الشيوخ ويعطيكم مسائل، قد يكون مسألة عرضت لك أحد سألك عنها، أو أنت عرضت لك مسألة في ذات نفسك، أو تعد بحثا كطالب علم أو نحو ذلك. ما عندك مشروع من هذه المشاريع، خذ كتابا، خذ مثلا عمدة الأحكام وخرجها على الصحيحين عشان تتعلم التخريج، تقرأ كتب التخريج وتطبق على عمدة الأحكام أو على بلوغ المرام وهكذا. بهذه الطريقة إذا مشيت على هذه الأشياء الثلاثة تكون مشيت في طلب العلم بشكل جيد، ومع ذلك ينبغي لك أن يكون هناك مشرف عليك أو معك. بالنسبة للمصطلح، أنا قد سميت لكم كتبا فيما سبق، وأنصحكم بمراجعة المتون التي شرحناها والأمثلة التي طبقنا عليها، وزد على ذلك الآن كتب جديدة نزلت، في 3 كتب للشيخ عمرو عبد المنعم، اسمه المعلم، 3 سلسلة باسم المعلم، 3 كتب نظرية وتطبيقية، أضف إلى ما سبق أن ذكرنا، ولعل الإخوان هنا في المكتب يوفرون لكم الدروس السابقة، تجدونها عندكم وتطلبونها عندهم وتطلبونها منهم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والعمل الصالح والعلم النافع، وأن يزيدنا علما وخشية وتقوى، وأن يجمعنا على الخير. هذا ما عندي، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يسأل الأخ عن تعارض الجرح والتعديل إذا صدر من إمام واحد، ماذا نفعل؟ أحسن، هذا يكثر في الروايات المروية عن يحيى بن معين وعن الإمام أحمد بشكل أوضح وأكبر. أحيانا يحيى بن معين يوثق راويا وأحيانا يضعفه، في نفس الراوي تختلف الرواية. فهنا ما هي القواعد التي نسلكها لاختيار الرواية عن هذا الإمام وتحديد رأيه الصواب في هذا الراوي؟ أولا يجب علينا أن نتحقق من صحة النسبة إلى هذا الإمام على حسب ما سبق أن ذكرناه، تقديم رواية الأعلم والألصق به ورد الرواية الضعيفة أو الشاذة عن هذا الإمام. ثانيا تقديم الرواية المفصلة على الرواية المجملة. فقد يكون على الإمام ثلاث روايات: تضعيف، توثيق، وتفصيل، فيحمل التوثيق والتضعيف على هذا التفصيل. ثالثا، أن ينظر في أو أن يرجح من خلال العدد، فإذا كانت روايات التوثيق أكثر وجاءت رواية واحدة بالجرح نعتبرها رواية شاذة، والعكس صحيح. إذا تكافأت الروايات ولم نستطع أن نرجح نعتبر للإمام آراء متعددة نتعامل معها كما نتعامل مع الآراء الصاجرة من غير إمام واحد، معاه؟ نتعامل مع هذه الروايات كأنها صدرت من إمامين أو من ثلاثة أو من أربعة، فنقدم الجرح المفسر على التعديل المبهم. ندخل بهذه القاعدة. ما استطعنا أيضا أن نرجح في أقوال الإمام، يجب علينا أن نخرج إلى أقوال الأئمة الآخرين ونرجح بها، ونعزل أو نفرق آراء هذا الإمام على آراء المعدلين والمجرحين، فنقول: وثقه أحمد وابن معين في رواية، وضعفه النسائي وابن معين في رواية، ونرجح الأقوال هذه على حسب القواعد التي أو الضوابط التي ذكرنا. يقول: إن في بعض الروايات يذكر، يقول: روى عنه يحيى القطان وابن مهدي، وحين يقول لم يروي عنه، وحين روى عنه فلان ولم يروي عنه الآخر. نقول: هذا إذا روي عنه فهو تعديل، فالأصل أنهما لا يرويان إلا عن ثقة، وإذا أعرضا عنه فإنهما لا يعرضان إلا عن ضعيف عندهما، وإذا روى أحدهما ولم يروي الآخر فذاك رضيه وهذا لم يرضه، ولكن هذا ليس بمنزلة التصريح، فلو قال أحدهما هذا ضعيف وقال ذا إنه ثقة هذه أقوى من الرتبة الأولى. لماذا؟ لأنه حصل في الرتبة الأولى أن يحيى ابن سعيد رحمه الله تعالى قد روى عن أناس لم يرضهم، هو بنفسه لم يرضهم ومع ذلك روى عنهم وهم ضعفاء. كذلك شعبة ضعف أناسا ومع ذلك روى عنهم. الرواية عنه تقتضي أي شيء؟ تعديل، لكن تصريحه بالتضعيف هذا أوضح، فأيما يقدم؟ الصريح على التضمين، روايته عنه تتضمن أنه ثقة، لكن ذا صرح هنا صرح، ولذلك مثلا الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة ومع ذلك ثبت أنه روى عن عبد الكريم ابن أبي المخارق. الإمام أحمد أيضا لا يروي إلا عن ثقة لكن ثبت أنه روى عن ضعفاء، وهذا هؤلاء قد جمعوا وأنا لي فيها بحث لكن لم يكتمل، وهم أكثر من 30 إماما مذكور عنه لا يروي إلا عن ثقة. متى يستفاد من هذا الكلام؟ إذا لم نجد في الباب جرحا ولا تعديلا فإنه يستفاد من توثيق من رواية هذا الإمام عنه، فأقل شيء أنه يحسن حديثه إذا لم يكن منكرا مخالفا لغيره من الروايات. يقول: رواية عفان عن حماد بن سلمة هل يؤخذ منها صحة رواية حماد؟ عفان هو أثبت من روى عن حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة الراجح أنه ثقة وأثبت حديثه إذا كان عن ثابت، وإذا روى عن ثابت فإنه يخطئ، ووصف الإمام الإمام مسلم بأنه يخطئ كثيرا إذا روى عن غير ثابت ابن أسلم. فرواية عفان لا شك أنها تعني صحة رواية حماد، لكن رواية حماد عموما هي صحيحة في الأصل. يقول درس مسلم لكم أين يكون؟ ما أدري، إذا كان يسأل عن المكان فهو عندنا في المسجد المجاور للمنزل في القرية هناك في الخضراء، ولعله يستأنف إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله عز وجل. لكن أنا أنصح من أراد أن يلتحق بهذا الدرس أن يستمع إلى الدروس السابقة، يأخذها من الإخوان المشرفين على التسجيل، أولا يأخذ فكرة، ثانيا أن يأخذ قاعدة بحفظ الرجال الذين ترجمناهم ومعرفة المصطلحات التي نستعملها والقواعد التي نبثها، حتى لا يأتي يعني ويفاجأ بشيء قد لا يستوعبه في أثناء الجلسة ويصطدم، وتكون يعني هو الدرس الأول والدرس الأخير كما حصل لبعضهم. لا، وهو درس مناسب، أنا لا أريد أن أثني على الدرس أو أعمل له دعاية، لكنها دعاية في الخير إن شاء الله. لكن أنا أقول كثير من الإخوة يحجمون، وأتمنى أن يتكلم بهذا كلام غيري من الطلبة الذين حضر، يحجمون لأنه وصف لهم بأنه درس صعب وللمتخصصين الذين يعني قد جاوزوا القنطرة، ولا يصلح إلا يعني من قد جلس وقتا طويلا في هذا العلم. هذا كلام غير سليم، من حضر سيفهم، لأن الحمد لله نتكلم بلسان عربي مبين، والذي عنده إشكال يسأل عن نفسره له أو نشرحه له. لكن أنا أعترف أن كثيرا من الرواة نتركهم اعتمادا على أننا قد شرحناهم، كثير من القواعد نمر عليها ولا نشرحها باعتبار أنها قد مرت، لأن الكتاب كم مجلد؟ 4 مجلدات. ولو أردنا أن نقف عند كل مسألة وكل قضية لما انتهينا، ثم أنه تعليقات، وأنا أركز على الرجال لأن دروس الفقه كثيرة. لأن أيضا بعض الإخوة يقول ما يتكلم عن الأحكام، وهذا ليس بصحيح، واسألوا الإخوة الذين أحضروا، بل نتكلم عن أحكام كثيرة، لكن على أهم الأحكام، على ما لأجله ساق مسلم الحديث، لا على كل مسألة. وإلا النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه قال يعني لو شرحنا وذكرنا كل مسألة لطال الكتاب، فجعله مختصرا، وهو كم مجلد؟ 9 مجلدات وهو مختصر. فكيف يعني بنا نحن؟ لا شك أنه سيكون أقل، مع أن أقول أن الشرح الذي نشرحه أكثر من وأطول من شرح النووي. لكن على كل حال يعني أنا أقول دروس الفقه كثيرة أو متوفرة والكتب فيها متوفرة، لكن نحن نطرق ما قد يعني لا تجده في مكان آخر خاصة عندنا هنا في المنطقة من دقائق علم الحديث، من أجل أن تستفيد أكبر قدر ممكن تخصصيا في هذا الباب في علم الحديث والعلل والرواية والتخريج ونحو ذلك. فلذلك من أراد أن يحضر فعليه بالنصيحة التي ذكرتها، والإجازة فرصة طيبة أن تأخذ، وخاصة مسجلة في سيديهات عند الإخوة، تأخذ مجموعة وتستمع إليها وتستفيد، ثم تحضر وأنت جاهز إن شاء الله. هنا سؤال يقول إن ذكرنا أن هناك ممن يجرح ممن نسب إلى التشيع، فكيف نقبل تجريحه وتعديله؟ وأنا لم أفهم السؤال. حنا ذكرنا أنه إذا كان عنده تشيع وجرح المقابل مثل أهل الشام لا يقبل، وكذلك من كان عنده نصب وجرح من كان عنده تشيع أيضا لا يقبل، فهذا يراعى. لأن هنا يقول لماذا استغنى عن هؤلاء؟ لأن في هؤلاء من هم علماء في الجرح والتعديل، ومن هم يصيبون أيضا. ولذلك الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم أنه أحيانا يذكر كلاما للأزدي إذا لم يجد له معارضا من كلام الأئمة فيأخذ به. يقول الأخ إنه طالب علم، يقول ليس في تصوري أنه سوف يأتي علي يوم أكون فيه عالما، ولكني أطبق الكثير مما أتعلمه، فمن أي أنواع طلاب العلم أنا؟ أرجو النصح والتوجيه وجزاك الله خيرا. أقول ينبغي لطالب العلم أن يكون ذا همة عالية، وأنت إذا كنت تتمنى أن تكون 100% ستحصل أقل شيء على 90%، لكن إذا كنت تتمنى تكون 50% أين ستكون؟ في أسفل سافلين. لا يصلح هذا، كن عالي الهمة. وكن كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه عندما كان مع زيد بن ثابت وشخص آخر، فاجتمعوا في المسجد وكل منهم يدعو، فزيد دعا والآخران يؤمنان يقولان آمين، دعا الثاني فأمن عليه أبو هريرة وزيد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في دور أبي هريرة فقال لهم ماذا تفعل؟ قال يا رسول الله ندعو ونؤمن، قال وأنا معكم، فرفع يديه عليه الصلاة والسلام أو أمن حتى لا أزيد شيء من عندي، لا بس رفع يديه، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن، فدعا أبو هريرة، ماذا قال أبو هريرة؟ قال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وأسألك كذا وكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وقد وحديثا لا ينسى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين، وقال أصحابه آمين، ثم قالوا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى، فقال سبقكم بها الغلام الدوسي، فانظر إلى همته وفطنته رضي الله عنه، دعا بدعاء أصحابه وزاد عليهم علما لا ينسى. والحديث رواه النسائي بإسناد صحيح كما قال الحافظ في كتابه الإصابة. فأنت إذا لم تتمنى أن تكون عالما، طيب ما تتمنى تكون؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه يتقوى بها الحديث الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله أو عالما أو متعلما، عالما أو متعلما. فأنت لابد أن يكون عندك غاية، والغاية هذه والهدف هذا لابد أن يكون لك فيه ترتيب ومخطط. عارف الآن المخطط متى تكتمل العمارة؟ إذا كان عندك مخطط جاهز جيد تختار له أحسن المهندسين وأحسن البنائين وتتعاهده أنت وترعاه حتى يكتمل البناء. كذلك طلب العلم هو بناء يسقف بأن تكون عالما، فخطط لنفسك بما تقرأ وماذا تقرأ وعندما تقرأ والوقت الذي تقرأ فيه، وحدد لك فترة. يعني أنا أعرف بعض الطلبة من يومه في الثانوية وتخرج من الجامعة وصار مدرسا يمكن له 15 سنة ويأتي يسألني نفس السؤال الذي كان يسأل منه 15 سنة، ماذا يقول؟ ماذا توصي طالب العلم أن يبتدئ به؟ يقول أنا مبتدئ إيش أسوي؟ له 15 سنة ويقول أنا مبتدئ. طيب الإمام مالك بدأ يفتي عمر 17 سنة فقط، بدأ يفتي 17 سنة تطلع 17 عالم. فعلى كل حال أسأل الله عز وجل لك ولجميع الإخوان التوفيق، وهذا هو آخر درس لنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.